السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم، في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41 و400 وألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وتلكم المقالة التي أصدر بها في التذكير بالرحمة حقيق بأن تكون مما تمتثلون في هذا المجلس، فينبغي أن يرحم بعضكم بعضا، وأن يتأدب بعضكم مع بعض، وأن يلين بعضكم لبعض. ولا يليق أن تكون مجالس العلم محلا للضوضاء والتناحر والتنافس، وإنما يكون المشروع التنافس في الخير. وأما عدا هذا فلا يليق بطلاب العلم، ينبغي أن يجمع الإنسان نفسه على ما ينفعه، وأن يتأمل في ما نذكره في كل درس نفتتحه به من سبوغ الرحمة المأمور بها، وأن يلتمس أحدنا وجود هذه الرحمة في نفسه رجاء أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. فنحن نسمع: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فحقيق بنا أن نهتبل كل لحظة من أحوالنا في وجود الرحمة فينا، عسى أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى أجمعين. انتهى بنا البيان إلى ذكر الأحاديث 16 التي ذكرها مصنف هذه العقيدة، وبينا ما فيها من الأسماء والصفات، وانتهى بنا القول إلى أن المصنف رحمه الله ذكر أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها. وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هي 23 صفة. فالصفة الأولى النزول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والثانية والثالثة والرابعة: الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الحديث حتى قال، يعني الله، فيقول حتى قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول، يعني الله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والسادسة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة: العجب والنظر والعلم. العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل ينظر إليكم يضحك الحديث، وكل هذه الصفات مما تقدم فيها أحاديث ثابتة، مما تقدم فيها أدلة ثابتة من القرآن أو من السنة، سوى صفة العجب. ودليلها في القرآن قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء، وهي قراءة حمزة، قراءة الكسائي وحمزة وخلف العاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: قد عجب ربكما من صنيعكما الليلة، وفي لفظ: قد عجب الله من صنيعكما. الحديث متفق عليه، ففيهما إثبات صفة العجب لله عز وجل. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة: القول والنداء والصوت والأمر. القول والنداء والصوت والأمر، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت، ثم قال: إن الله يأمرك. والصفة الخامسة أو الصفة السادسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السابعة عشرة والثامنة عشرة العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال: والله فوق العرش. والصفة التاسعة عشرة والعشرون الرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، وفيه: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وتقدم ضعفه، وسبقت أدلة لصفة الرحمة من القرآن والسنة. أما صفة الشفاء فمن أدلتها قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي الصحيح في رقية المريض: اللهم أنت الشافي. والصفة الحادية والعشرون المعية، في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الله معك، الحديث إلى غير ذلك من الحديث التي ذكرها. والصفة الثانية والعشرون صفة الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم. ورؤية الخلق له تكون بتجليه سبحانه، ورؤية الخلق له تكون بتجليه سبحانه. وورد التصريح بها في الصحيح، وورد التصريح بها في الصحيح في حديث: ثم يتجلى الله. وهذه الصفات المذكورة كلها صفات مثبتة، أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان: نفي الصمم ونفي الغياب. نفي الصمم ونفي الغياب في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد تلك الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة لها حكمها، فيؤمن بها أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين المعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في آخر الجملة المتقدمة من كلامه، شرع يبين تحقيق وسطيتهم في أبواب خمسة جامعة. أولها باب أسماء الله وصفاته، باب أسماء الله وصفاته، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر المشار إليه بقوله باب أفعال الله، باب القدر المشار إليه بقوله باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة ولا اختيار له فيه، الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار، لا إرادة ولا اختيار له فيه. وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار، لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف عندهم أبدا فلا بد من وقوعه، أي ينفذونه فلا أي يمضونه فلا يتخلف أبدا، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها باب أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون في كيفية إخراجه، ثم يختلفون في كيفية إخراجه فتجعله الخوارج كافرا، فتجعله الخوارج كافرا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار، ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الروافض الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم وكفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر

حال بخلقه ومتحد بهم، الزاعمين أن الله حال بخلقه ومتحد بهم، تعالى الله عز وجل عن قول هاتين الطائفتين علوا كبيرا. ثم بين المصنف أنه لا يراد بالمعية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه، فهذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق وخلاف ما كان عليه سلف الأمة، وهو شيء لا توجبه اللغة. فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، فمن قال لشيء إنه معي لا يلزم أن يكون مختلطا به، فالمسافر يقول سرينا والقمر معنا وهما غير مختلطان، وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق خلق كافة، فنؤمن بأن الله عز وجل فوق العرش كما ذكر المصنف، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، والأمر كما قال ولكن يصان عن الظنون الفاسدة. ووقع تبيين شيء من تلك الظنون في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، وكأنها مأخوذة من كلام الله في موضع آخر ثم زيدت للبيان، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، أي تحمله أو تكون فوقه. ودخل في ذلك كما قال المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه وفوقيته، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم.